بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عمار بن ياسر من يحفظه؟ شي واحد صيت تصيت يلا. قوله فتمرأت، لماذا حصل منه هذا التمرؤ؟ يعني هو قاسه على الوصل. إذا ترك الجاهل واجبا فهل يؤمر بإعادته؟ إذا كان الوقت باقيا أعاد، وإن خرج الوقت لا يعيد. وهذا الدليل حديث عمار، لأنه ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خروج الوقت حديث المسيء صلاته، قال ارجع فصلي، ثم رجع قال ارجع فصلي 3 مرات، لأن الوقت باقي. أما الصلوات الأخرى فلم يأمره بإعادة الصلوات. هل يستفاد من هذا التعليم بالقول والفعل إذا احتاج إلى ذلك؟ أي نعم، فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة. نعم، ثم هذا عبارة تعليم بالفعل. وهناك أدلة، حتى الصحابة حصل من عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال هكذا، هذا بمقام التعليم، يعلم الناس هذا الفعل. طيب، مثلا ما حكم التيمم عن الحدث الأكبر والأصغر؟ عن الحدث الأكبر والأصغر لا بد من تفصيل. احنا نقول ما حكم، يعني حكمه هل يجوز او ما يجوز. في الأصغر جائز بالإجماع. مثلا إنسان أراد يعني أن يصلي، طلب الماء ما وجد، نقول إلجأ إلى التيمم في الحدث الأصغر بالإجماع، لكن التيمم للحدث الأكبر فيه خلاف، والصواب أنه يجزئ، أنه يجزئ. والدليل الآية، وهكذا أيضا حديث عمار بن ياسر، وقبله حديث عمران بن حصين كان جنوبا، يعني في هذا في الجنابة. طيب، هل يجب استيعاب بشرة الوجه والكفين بالمسح بالتراب؟ هل يجب الاستيعاب؟ لا يجب، لكن إيش المطلوب منه؟ المطلوب إيش المطلوب منه؟ ينوي التعميم. أي نعم، لا يجزئ المسح البعض، لكن ينوي التعميم. فإذا نوى التعميم وبقي شيء ما قصد إلى إسقاطه، فهنا في هذا الحال تيممه صحيح، لأنه لا شك أنه سيبقى شيء. طيب، ما حكم النفض والنفخ، نفض ونفخ الكفين بعد الضرب بهما الأرض عند من لم يجبه؟ مستحب. طيب، كيف النفخ؟ يعني كما تقدم، ضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما نفخ. طيب، ضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما، ثم يعني ضرب أحداهما بالأخرى من أجل ماذا؟ التخفيف. طيب، هنا أيضا على قول الشافعية، لماذا حصل يعني النفخ أو الضرب بالكفين؟ لماذا حصل هذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل التخفيف، أن يخفف التراب، من أجل أن يخفف التراب، لأنه لا يلزم أنه يملأ وجهه بالتراب، ما يلزم، ويشوه وجهه، لا، ما يلزم هذا، هذا تشويه. طيب، مسألة أخرى، ما حكم الترتيب بين الوجه والكفين؟ عندك سليمان؟ يستحب تقديم الوجه على الكفين، فإن قدم الكفين على الوجه لا بأس، ويجزئ هذا التيمم. والدليل حديث عمار جاء على أوجه، جاء في بعضها تقديم الوجه على الكفين، وجاء في بعضها تقديم الكفين على الوجه، فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع، إن شاء قدم الوجه وهو الأفضل، وإن قدم اليدين أجزاء. كيفية مسح الكف وأين حده؟ أين حد الكف؟ ها؟ الكف حده إلى الرسل، حده إلى الرسل. أين الكوع؟ ممن لم يجب. ها؟ يعني الذي يلي الإبهام كوع، هذا الإبهام، والذي يليه يعني يلي الإبهام هذا كوع. أين الكرسوع؟ يعني الذي يلي الخنصر كرسوع، هذه الخنصر وهذا العظم. وأين الرسغ؟ هو الوسط، هذا الرسغ، وهو المفصل بين الكف وبين الساعد، هذا هو الرسغ. ربما نجد بعض الإخوة إذا أصل كفي مثلا عند الوضوء يصل هنا الأطراف، هذا ما يجيه، ما أتى بالسنة. أين حده؟ هذا حده، من هنا يصل من الرسغ الكف. وهكذا أيضا في التيمم، وهكذا أيضا في قطع يد السارق، وهكذا أحكام تتعلق بالكف. وإذا قالوا الكف معناه إلى الرسغ، فإن حصل نقص عبارة ما أتى بهذا الواجب أو ما أتى بهذه السنة ترك. طيب، من المسائل الباقية، هل يجب طلب الماء؟ هل يجب طلب الماء؟ هذه ما ذكرنا، ما أتينا بهذه المسألة. يعني معنى هذه المسألة متى يلجئ إلى التيمم؟ متى يلجئ إلى التيمم؟ يلجئ إذا طلب الماء فلم يجده، يلجئ إلى التيمم. وهذه المسألة القول الأول يجب الطلب إذا عدم الماء، سواء رجاه أو توهمه. رجاه يعني هو في أرض، وهذه الأرض في الغالب أنه يوجد فيها ماء، إذن ماذا عليه؟ عليه أن يطلب حتى يعجز ويعلم أنه ما في ماء، بعد ذلك يلجأ إلى التيمم، سواء كان رجا في هذا المكان أنه يوجد ماء أو توهم وهم أن في هذا الماء، في الغالب أن هذه البلاد فيها ماء. طيب، أو توهم، وهو قول مالك وداود والشافعية ورواية عن أحمد، حجتهم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قالوا ولا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب. وأيضا قالوا التيمم بدل عن الطهارة، بدل عن طهارة الماء، ولا يصح فعل البدل إلا بالعجز عن المبدل، ولا يتحقق العجز إلا بعد البحث والطلب، بحث وطلب. ما يأتي مثلا إنسان ماشي في سيارة ولا ماشي على بعير معه علبة فيها ما شربها، قال خلاص ما في ماء الآن، إذن الجئ إلى التيمم. طيب، الماء هناك ربما في ذاك المكان أو في ذهب القرية أو في هذا السوق أو فيها، قال لا ما عندي ماء الآن في هذا المكان ما عندي ماء، إذن لا، هذا إن تيمم فتيممه غير صحيح، وإن صلى فصلاته باطلة، لأنه لا يلجئ إلى التيمم إلا بعد العجز. فهذه القول الثاني، إن ظن وجوده بقربه لزمه، وإلا فلا، لزمه بقربه. يعني أين الماء؟ قالوا في الوادي، قال قريب، إذن نذهب. طيب، قالوا لا هو في المزرعة ماء، قال لا بعيد ما سأذهب. نقول لا، في هذا الحال بالنسبة المزرعة وكذا قريب، إذن الواجب عليك أن تطلب ذلك الماء. وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، حجتهم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قالوا فمن لم يكن معه ماء يعني في حوزته فهو غير واجد للماء، لأن الوجود لا يقتضي طلبا، يعني ما يلزم الطلب. إن كان معك ماء توضأت، وإن كان لم يكن معك ماء لجأت إلى التيمم. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه في عتق الرغبة، ومعناه ليس في ملكه ولا له قيمتها، لا أنه أوجب عليه أن يطلبها. قلنا الراجح هو القول الأول، لكن هذا إذا ظن وجود الماء في ذلك المكان، أما إذا تيقن أن الماء غير موجود في المكان الذي هو فيه فلا يلزمه الطلب، والله أعلم. يعني هذا إذا يعني توهم أن هنا في هذه البلد ماء، لكن إذا كان في قفر أو في أرض يعني أرض خالية ما هناك ماء، ويعلم بيقين أن ما هنا ماء، هنا لا يلزمه الطلب، لا يلزمه الطلب، لأنه عبارة ضياع وقت. لكن إذا كان في أرض أو في مكان يرجى أن يكون فيها ماء، فهنا يلزم الطلب حتى يعني يعجز، بعد ذلك يلجأ إلى التيمم. طيب، مسألة أخرى، ما هو ما هو الضابط لطلب الماء؟ ما هو الضابط لطلب الماء؟ قال الشوكاني رحمه الله: وأما إجاب الطلب إلى آخر الوقت فلم يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع. فإن قلت فما المعتبر في عدم وجود الماء؟ يعني هذا هو يرد إجاب الطلب إلى آخر الوقت، يعني يقول هذا، بعضهم يقول أنه لا تلجأ إلى التيمم إلا بعد أن تطلب الماء وتتبع ذلك حتى آخر الوقت. فمثلا أنت الآن تريد أن تصلي الظهر، تنظر يعني الماء من أول دخول وقت الظهر إلى آخر وقت الظهر، فإذا رأيت أن الوقت سيخرج هنا تلجأ إلى التيمم، وهذا ما عليه دليل. أنت تطلب في الوقت الذي أنت فيه، فإن وجدت وإلا يعني تلجأ إلى التيمم. لكن إذا كان بقربك ماء، مثلا أنت الآن ماشي إلى صنعاء وفي أثناء سفرك ما عندك ماء، وأيضا حولك الذي أنت في ذلك المكان ما عندك ماء ولا في ذلك المكان ماء، لكن بإمكانك بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، أقل أكثر ستجد ماء، هل تؤخر؟ الجواب نعم تؤخر، الجواب تؤخر، لأن الماء موجود والوقت باقي متسع، لك أن تؤخر. قال: ولا إجماع. فإن قلت فما المعتبر في عدم وجود الماء؟ قلت: إذا قام المصلي إلى الصلاة ولم يكن عنده ماء ولا كان قريبا من يمكنه إدراكه ويصلي الصلاة لوقتها جاز له التيمم، لأن الله عز وجل ذكر القيام إلى الصلاة فقال: إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك رخصة التيمم مع عدم وجود الماء. فالمعتبر عدم حضور الماء عند القيام للصلاة، وعدم علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه، وحد القرب أن يمكنه الوصول إلى الماء والتطهر به ويصلي الصلاة لوقتها. فمن كان هكذا فهو واجد، ومن لم يكن هكذا فهو عادم. يعني معنى هذا، إذا قال لك إن في ماء، سألت واحد هل في هذا المكان، ما قال لا والله، تلقى ذاك الجبل الأسود مسافة ساعة ونصف، قال نعم، قال هناك في ماء، هل يلزمه يسافر لهناك يعني يتيمم ساعة نصف ساعة؟ بعيد. إذا كنت ماشي مثلا يعني ما معك إلا ماء مثلا بعد مثلا للعبدين، قالوا هناك ماء، أنت ما أنت ماشي ذلك على تلك الطريق، إنما ماشي إلى جهة أخرى، هل تذهب إلى هناك تأخذ الماء الذي يظهر؟ والله أعلم أن هذا بعيد. لكن إذا قالوا في الوادي، أو قالوا في هذا الجبل، أو قالوا في المزرعة، هذا قريب. طيب ما هو ضابط القرب؟ ضابط القرب يرجع إلى العرف، فما كان فيه مشقة وذهاب وتكلف ومشقة وتعب وعناء، الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان هناك يعني مكان قريب ما فيه مشقة، تذهب وتأتي بالماء وتتوضأ. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه ماء أو حوله بئر أو غدير، والقرب ليس له حد محدد، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف الأزمنة. ففي زماننا وجدت السيارات، فالبعيد يكون قريبا، هذا كلام طيب، البعيد يكون قريب. الآن سيارات ممكن تقطع المسافة التي ربما في الزمن الأول على الإبل بنصف يوم، وأنت تقطعها بنصف ساعة وأقل. وفي الماضي كان الموجود الإبل، فالقريب يكون بعيدا، فيبحث فيما قرب منه بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت الصلاة. هذا الضابط لا يكون فيه مشقة في طلبه، مثلا قالوا ما في ماء إلا في ذلك الجبل، جبل بعيد، أو في ذلك الوادي، أو في ذلك المكان، تحتاج إلى مسافة، وقطع المسافة فيها مشقة وعناء وتعب. فمثل هذا هنا في هذا الحال لا تذهب ولا تكلف الذهاب إليه، لأنه فيه مشقة. لكن فيما قرب منك بحيث لا يكون عليك مشقة، تأتي إلى ذلك المكان وتذهب إليه، لأنه ما في مشقة. والضابط في هذا يرجع إلى العرف، هذه الأشياء ترجع إلى العرف، لأن ما عندنا مسافة، إذا كان كيلو نعم، وإذا كان أزيد لا، من أين؟ ما في دليل، لكن هذه ترجع إلى العرف، والعرف أيضا قد يكون يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين القريب يكون ماذا؟ البعيد يكون قريبا، لا سيما في زماننا هذا، وأنت على سيارة بإمكانك تقطع المسافات في لحظات. طيب مسألة أخرى، إذا وجد الماء لكن حال بينه وبين الوصول إليه حائل، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو. مثلا أين الماء؟ قالوا ذاك الجبل موجود ماء بكثرة وهو قريب. طيب قالوا لكن في سباع وهوام ربما تأكلك ويعني ضارة، وربما تعدو عليك، بل أكيد أنها تعدو عليك وتأكلك. فمثل هذا الآن هل تذهب؟ الجواب لا، الجواب لا، لا تذهب، لأن هذا يعني في حكم العادم ولا يكلف مثل هذا. أو حريق أو لص مثلا في هذا الوادي، نعم هنا ماء موجود بكثرة لكن فيه لصوص، هناك يترقبون من جاء أخذوا ما عنده، فهذا أيضا لا يلزمه الذهاب لأنه في حكم العادم. قال: فهو كالعادم ولو كان الماء بمجمع الفساق، فخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمته. ومن كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله أو شردت دابته. مثلا تأتي إلى مكان إلى هنا، تقف في هذا المكان برحلك ببعيرك بحاجاتك بأموالك بكذا، ثم تريد أن تصلي تسأل أين الماء؟ قال: ذا هذا الجبل موجود الماء، لكن هو يخاف على ماله، ربما يذهب يأتي بالماء ويأتي وقد ذهب البعير بما فيه، أي نعم وقد سرق متاعه أو ماله أو يعني دابته أو غير ذلك مما عنده، فهل يلزمه الذهاب؟ الجواب لا، هذا في حكم العادم ولو كان الماء قريبا. ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله أو شردت دابته أو سرقت أو خاف على أهله لصا أو سبعا خوفا شديدا فهو كالعادم أيضا كذلك، ربما يترك يعني أهله وأولاده ويذهب ذلك الجبل، يأتي الجبل قريب نعم، فربما يذهب يأتي سبع أو مثلا يعني غير ذلك، يعني يأخذ متاعه أو يخاف على أهله وماله، فهذا في هذا الحال يكون في حكم العادم. قال: فهو كالعادم ومن كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله لم تجي الصلاة بالتيمم. بعض الناس يكون عنده خوف لكن خوف عن جبن لا عن حقيقة، فهذا المكان آمن وطيب وما فيه شيء، لكن من كثرة هلعه وخوفه يعني يظنه يعني خوفا وليس بخوف، فمثل هذا لا يجوز له. طيب مسألة أخرى، إذا وجد الماء يباع بثمن مثله، إذا وجد الماء يباع بثمن مثله، يعني مثلا تأتي إلى بلد تنظر ما وجدت، ما في إلا دكان يبيع ماء، بكم هذه العلبة؟ قال: ب100 ريال، وهي ثمنها ب100، لكن لو كانت ب100 بكم هذه العلبة؟ قال: ب400. طيب يا أخي ب100 ريال، قال: لا لكن أنا أبيع ب400، تعجبك ولا أمشي؟ هذا بثمن غير مثل سيأتي، لكن الكلام فيما إذا وجدت دكان يبيع بثمن مثله، بكم العلبة؟ هي ب100، قال: ب100، ب120 حولها، فهل يلزمك أن تشتري وأن تتوضأ أو تغتسل أم لا؟ هذه المسألة. إذا وجد من يبيع الماء بثمنه المعتاد وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه، كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. من هو أقواهم يعني علما وسنة؟ أحمد. ومن أنزلهم؟ أبو حنيفة. واختلفوا في مالك والشافعي، بعضهم يقدم هذا بعضهم يقدم هذا، أي نعم، يعني كلهم لهم جلالة ولهم فضل ولهم مكانة ولهم يعني جهد رحمهم الله، نعم فهم علماء وأجلاء، لكن الحقيقة أنهم يتفاوتون من حيث المرتبة. طيب قال النووي إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراءه بلا خلاف. قلت وهنا قول عجيب لابن حزم حيث قال وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل لا بما قل ولا بما كثر فإن اشتراه لم يجه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم. هذا قول ابن حزم وهذا من عجائبه. يقول مثلا أنت إذا أتيت إلى دكان واشتريت مثلا علبة لتتوضأ به هذا ما حكم الوضوء؟ الوضوء هذا ليس بصحيح ويلزمك أن تعيد ماذا التيمم وتصلي ولا يجزئك ولا يجزئك هذا الوضوء. لماذا لا يجزئني؟ قال لأنك شريت الماء شراء وبما أنك شريت الماء لا يجزئك لا في وضوء ولا في غسل وهذا من هفواته رحمه الله. وهكذا في الوضوء وفي الغسل. طيب مسألة أخرى إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمنه. هذه المسألة أيضا الثانية إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمنه. مثلا أنت تأتي وتعرف أن هذه العلبة ثمنها 100 ريال كما تقدم لكن تأتي إلى دكان كما يقال في مكان خال وهو يعني يترصد الناس بكم هذه العلبة؟ قال 400. تأخذ 100؟ قال لا 400 أردت تشتري ولا تركت ما عندي إلا هذا 400 ريال فهل تشتري أم لا؟ هذه المسألة. القول الأول يلزم الشراء ولو كان بجميع ماله يعني لو معه هذا على هذا يعني آلاف بهذه العلبة شرها. هذا ذهب إلى هذا الحسن البصري. القول الثاني إذا كانت الزيادة يسيرة وجب عليه شراءه وإن كان فاحشا فلو أن يتيمم وهو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثالث لا يلزم الشراء إذا زاد عن ثمن المثل ولو كان يسيرا وهذا مذهب الشافعية ووجه في مذهب الحنابلة لكن الأفضل أن يشتريه. قلنا والصواب هو ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال والصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه. بعض الناس يا أخوان عنده الأمر سهل بمئة بمئتين بثلاث بأربعة الأمر سهل ما يضره يعني ما يضره هذا المال ولا يعتبر شيء فمثل هذا الأمر سهل عنده. حيث قال والصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن. والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فاشترط الله تعالى للتيمم عدم الماء والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه. هذا الكلام كلام طيب نعم كلام طيب بحيث يختلف من شخص إلى آخر. عند هذا الرجل 100 ريال كثير أي نعم بكم 100 ريال ربما عنده كثير 100 ريال ما يستطيع وعند آخر 300 و400 و500 و1000 ريال و2000 سهل. طيب إذن على هذا الترتيب إن كان يعني لا ضرر عليه وهو قادر ولا ضرر عليه في ذلك يدفع ويشتري نعم ولو كان يعني بأكثر من ثمنه ولو كان يعني الزيادة كثيرة هذا هو الصواب. طيب مسألة أخرى إذا كان عنده ماء لكنه يخاف على نفسه العطش مثلا هو في سفر عنده ماء لكن يخاف إن توضأ به أو اغتسل به نفذ الماء ويتضرر لأنه يحتاج الماء للشرب فهل عليه أن ماذا أن يبقيه ويتيمم؟ هذه المسألة نقل الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. نعم في هذا الحال يبقي الماء للشرب ويلجأ إلى التيمم لأنه سيحصل عليه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعني يعتبر قاعدة في كثير من الأبواب يمشي معك نعم أنك لا تضر نفسك بحيث أنك تغتسل وبعد ذلك نفذ الماء تمشي مسافات يحصل لك الضرر والانقطاع ويحصل لك يعني أشياء فأنت في أنية إلجأ إلى التيمم الحمد لله. طيب مسألة أخرى إذا وجد المحدث ماء لا يكفي للطهارة. إذا وجد المحدث ماء لا يكفي للطهارة يعني هذه المسألة معناها عليه مثلا وضوء، لكن عنده ماء لا يكفي إلا غسل الكفين، مضمضة، استنشاق، نفذ الماء، عنده شيء حفنة يسيرة من الماء، فهل نقول لو استعمل الماء وتيمم لما بقي، أم نقول له الجئ للتيمم؟ مثال آخر، رجل عليه غسل عنده من الماء ما يكفي للوضوء فقط، فهل نقول له توضأ وماذا توضأ بهذا الماء ثم تيمم لما بقي، أم يلجأ إلى التيمم؟ هذه المسألة كبيرة. هكذا إذا كان لا يوجد معه فلوس قيمة الماء فهل يتيمم؟ يا أخي بلا شك أنه يتيمم، نعم قد قلنا، قد ربما ولو كان بثمن مثله يعجز يلجأ إلى التيمم. إذا كان في ماء للشرب هذا تقدم، هل مرق الإبل يبطل الوضوء؟ على الصحيح نعم، تقدم معنا رجل يستدين للماء إذا كان عنده ما يوفي به ولو استدين سهل إن شاء الله. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.